الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على الصراط المستقيم، ليله كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك، فصلاة ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا عظيما علينا، فهم أبر هذه الأمة نفوسا وألينها قلوبا وأرقها، حملوا لواء الدعوة والجهاد حتى طبق الإسلام الأرض، وبنوا تلك القاعدة العظيمة للإسلام والمسلمين في أرجاء العالم، وهم المشكاة التي انبثق منها نور الهدى، وهم القدوة الذين نقلوا إلينا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا إلينا أحاديثه، كل حديث نسمعه أيها الإخوة نحن مدينون فيه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا عظيما، لأنهم هم الرواة العدول الذين نقلوا لنا هذه الأحاديث، فلو لم ينقلوها فعمن كنا سنعرف سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. تلك الصفوة المختارة من عباد الله التي خصها الله تعالى بتلك الأفضلية العظيمة، التي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ ملء كف أحدهم أو نصيفة، لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله لن يعدل مطلقا ما ينفق الصحابي بملء كفيه أو بملء كف واحد، لأن الله تعالى قد خصهم بهذه العناية العظيمة واصطفاهم ليكونوا جند رسوله صلى الله عليه وسلم، يسيرون معه على الحق ويطبقونه ويتخذونه ويعتمدونه شرعة ومنهاجا. ولهذا يا إخواني، كان لابد من العناية بدراسة سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم القدوة التي تحتذى، وهم الذين ينيرون لنا الدرب في ظلام الجاهلية، وهم الذين إذا اقتدينا بهم فسنصل إلى الفوز بجنات النعيم. ونحن اليوم مع موعد مع صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الرجل الفذ الذي هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ولا أخفي عليكم أيها الإخوة، فقد تتساءلون ما الذي دفعني لاختيار حياة هذا الرجل لعرضها في مثل هذا المقام؟ والحقيقة أن السبب كان حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء إذا دققت النظر فيه لاندهشت جدا ولذهلت تماما وأنت تتأمل في ذلك الحديث. إنه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقال عن سعد بن معاذ: هو الذي اهتز له عرش الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أيها الإخوة أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي وليس للعرش، للكرسي، هي مثل الحلقة التي ألقيت في صحراء من الأرض. هذه السماوات كلها بنجومها وأفلاكها والسبع الطباق والسمك العظيم وما فيها من المخلوقات، وهذه الأرض الأرضين السبع كلها إذا بالنسبة للكرسي مثل حلقة من الحديد ألقيت في صحراء، وفضل العرش على الكرسي، نسبة العرش إلى الكرسي كنسبة الفلاء إلى تلك الحلقة. تأمل هذا المخلوق العظيم من مخلوقات الله عز وجل، العرش، عرش عظيم جدا. هذا العرش العظيم الذي هذه صفته ونسبته، اهتز العرش لوفاة رجل من الناس، إنه سعد بن معاذ. فلماذا اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ؟ هذا ما سنحاول الإجابة على شيء منه في هذا الدرس بعون الله وتوفيقه. فأما سعد بن معاذ فكما يقول مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه السيد الكبير الشهيد أبو عمرو سعد بن معاذ ابن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي البدري، هذا الذي قال الشاعر تعظيما لشأنه في رفعة الإسلام، قال: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. كان الشاعر يتوقع ويتمنى أن يسلم السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فقال: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. قال الذهبي رحمه الله: أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير، وكانت وفاة هذا الرجل في أواخر ذي القعدة سنة 5 للهجرة. وعندما نتتبع الروايات عن حياة سعد بن معاذ فإن هناك مشكلة تواجه الذين يتتبعون الأحاديث في سير الصحابة، لأنك ستجد كثيرا من الأحاديث من رواية ابن إسحاق مثلا أو ليس لها سند وهي مشهورة في الكتب، فنحن سنعتمد في رواياتنا الأحاديث على الصحيح منها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حققه لنا أهل العلم بالحديث. ولكن هناك بعض المواقف قد لا يجد فيها الباحث حديثا صحيحا مع شهرتها في كتب السير والمغازي، وهنا أذكر لكم ما ذكره شيخ المحدثين في هذا العصر الشيخ ناصر حفظه الله، فهو يقول: لما سئل عن حكم استخراج الفوائد التربوية والعبر والعظات من مثل هذه الأسانيد التي قد تكون مرسلة أو ضعيفة، فقال: الشرط أن لا يستخرج منها حكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية أو ما كان في العقيدة فإنه لا يؤخذ إلا من الحديث الصحيح. أما استخراج العظات والعبر فإنها تتفاوت بحسب الأحاديث، فإن بين المتكلم ضعف الحديث فإنه لا بأس بعد ذلك أن يتكلم بما شاء. ونحن سنمر في بداية الحديث عن هذا الصحابي بقصة إسلامه، وهي قصة مشهورة رواها ابن إسحاق رحمه الله تعالى بحديث مرسل، وكذلك رواها أبو نعيم في دلائل النبوة، وبعض من ناقشتهم في شأن هذين الحديثين قال بأن هذا الحديث يرتفع إلى يتقوى، وبعضهم قال لا يتقوى. وعموما فإن هذه القصة قد رويت عند ابن إسحاق وعند أبي نعيم بأسانيد مرسلة، فلعله يتعضد بعضها ببعض. ونحن في خلال كلامنا عن هذه الرواية لن نتطرق إلى أحكام شرعية، وإنما سنتطرق إلى بعض العظات والعبر والفوائد. فيقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى بعدما ذكر قصة بيعة أهل العقبة من الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم، ناس من أهل المدينة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابوا له بعد أن رفضته سائر القبائل، وبعد أن امتنع عليه جميع العرب. قال: ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. هؤلاء الصحابة في المدينة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا، ويدعوهم هذا الرجل بماذا يدعوهم؟ يدعوهم بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. الصحابة رضوان الله عليهم كان للوحي في نفوسهم منزلة عظيمة، وكانوا يقدرونه تقديرا كبيرا، فلذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شخصية يدعو الناس في المدينة، يدعوهم بأي شيء، بالقرآن الكريم، لأنه أحرى أن يتبع وهو أدنى أن يتبع. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى قيمة القرآن في نفوس الصحابة وتقديرهم له لوجدت البون شاسعا جدا بين نظرة المسلمين اليوم إلى القرآن الكريم وبين نظرة أولئك الصحابة. أولئك الصحابة كانوا يأخذون القرآن الكريم معينا أساسيا للتربية الإسلامية الصحيحة، كانوا يحتكمون إليه، وكانوا يرجعون فيما شجر بينهم من الخلاف إلى القرآن الكريم، كانوا يأخذونه عشرا عشرا، لا يتجاوزون العشرة حتى يتعلموها ويعملوا بها. كانوا يجلون هذا القرآن. أما المسلمين اليوم فإنك تجدهم إذا اعتنى أحدهم بالقرآن فإنه يعتني به كمصحف، يضعه في سيارته كي لا تتعرض لحادث، أو يضعه فوق رف من الرفوف ليزين به بيته، أو يتبرك به، أو تعلقه بعض الجهلة من النساء في أعناق أولادهم وأطفالهم ليحفظ الأولاد والأطفال من العين أو الحسد بزعمهم. هذا هو مقدار القرآن اليوم في نفوس الناس، إلا من رحم الله من بقايا الطائفة المنصورة الذين اعتمدوا كتاب الله شرعة ومنهاجا وأخذوا منه واستقوا وانتهلوا، يعلمون الناس منه ويتعلمون. وهكذا يجب أن يكون القرآن، يجب أن نقبل على كتاب الله عز وجل أكثر من أي كتاب آخر. كثير من الناس اليوم يقرؤون كتبا كثيرة وقد يتأثرون بها أكثر مما يتأثرون بالقرآن، وتجد أحدهم يبكي في الدعاء في الصلاة ما لا يبكي إذا تليت عليه آيات القرآن، بينما كان الصحابة يبكون وينشجون وهم يستمعون للقرآن، وكانت آيات من كتاب الله سببا في هداية قطاع طرق ولصوص وفسقة ومجرمين في الصدر الأول من الإسلام. آيات من كتاب الله تهز مشاعر الناس هزا لتخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب العزيز الذي جهلت قيمته من قبل أبناء المسلمين اليوم لا بد من العودة إليه، عودة تبني لما فيه من الأحكام والمواقف، واستفادة واستعاض بما فيه من العبر والمواعظ، وسلوك سبيل التربية لما فيه من المواقف الإيمانية التي تحدد موقف المسلم من الأحداث الجارية. والكلام في هذا طويل، ويكفي هنا هذه التذكرة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، أرسل إليهم رجلا واحدا رجلا واحدا. سنرى الآن في طيات هذه القصة ماذا سيفعل هذا الرجل. أرسل رجلا واحدا إلى مدينة بأكملها، رجل واحد، واحد فقط. ولذلك أيها الإخوة، كما قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، قال: ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. فتحت بالقرآن لم تفتح بالسيف. القرآن مع رجل يعرف قيمة القرآن يفتح مدينة بأكملها. لا بد من تقدير هذا القرآن وتقدير الرجال المسلمين الأفذاذ الذين يحملون هذه الآيات ليبلغوا الناس ما أنزل إليهم من ربهم. فنزل في بني غنم على أسعد بن زرارة، فجعل يدعو الناس سرا فيفشو الإسلام ويكثر أهله وهم في ذلك مستخفين بدعائهم. ثم إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل، ودار بني عبد الأشهل هم قوم سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ كان رئيسهم، وكان سعد بن معاذ ابن خالف أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة هو الذي أسلم مع مصعب بن عمير، فكان مرافقا له في رحلته الدعوية. فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق، فجلس في الحائط البستان، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيدا قومهما، وكان على الشرك. سعد بن معاذ كان رجلا مشركا جاهليا لا يعرف الله عز وجل، ويخوض في أوحال الجاهلية كما يخوض غيره. كيف سينتقل هذا الرجل إلى المقام الذي اهتز له عرش الرحمن؟ وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد لأسيد: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفائنا، فانهرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. يقول سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: هذا أسعد بن زرارة ابن خالتي، وله مكان في نفسي، لا أستطيع أنا أن آتي إليه وأنهره وأعنفه، فاذهب أنت اكفني هذه المؤونة. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك، فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه، أخلص لله وأنت تنصح هذا الرجل لأنه سيد قومه، فإذا هداه الله هدى الله قوما بأكمله على يد هذا الرجل، أخلص لله. انظروا أيها الإخوة كيف يتواصى الدعاة فيما بينهم، كيف يتواصى الدعاة فيما بينهم، يتواصون بالإخلاص لأنه عصب الدعوة، وهو السلاح الفعال الذي يفتح الله به مغاليق القلوب، فيدخل نور الإيمان. إخلاص الداعية هو سلاحه الأعظم وهو يواجه الناس. وكثير من الدعاة الذين لا ينقصهم علم ولا جرأة ولا قوة في الشخصية أو جودة في أسلوب العرض يفشلون فشلا ذريعا. لماذا؟ لأنهم يفتقدون هذا العنصر الأساس في دعوتهم إلى الله، وهو عنصر الإخلاص. فلذلك يقول سعد بن زرارة لمصعب بن عمير، يقول: هذا سيد قومه وقد جاءك، فاصدق الله فيه. فاصدق الله فيه، قل كلمة الحق لا تخف. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتما يشتم، هذا وسيد بن حضير. فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفائنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. قال ابن إسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ. من المدهش أيها الإخوة أن ترى هذا الصحابي لما دخل في الإسلام، أول ما فهم كان من بدائيات وبدهيات الفهم أن يفهم أنه لا بد أن يدعو للإسلام، ولا بد أن يشارك في الدعوة إلى الله، ولا بد أن يأتي لمصعب برجل آخر يفتح الله قلبه حتى يهدي الله القوم على يد هذا الرجل، رجل من المشركين يشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين ثم يساهم مباشرة في الدعوة إلى الله. كيف كان الصحابة الأوائل يفهمون الدين؟ كانوا يفهمونه فهما يختلف كثيرا عن أفهام المسلمين اليوم، أو عن فهم المسلمين اليوم لدين الإسلام. كثير من المسلمين اليوم لا يفهمون من الدين إلا تلك الركيعات التي يركعونها بغير خشوع في المساجد أو في البيوت، ويخرجونها في كثير من الأحيان عن وقتها. صار الدين أيها الإخوة مجموعة من الرموز التي تؤدى بغير خشوع لله وخشية. فقد الدين حركيته واندفاعيته في قلوب كثير من المسلمين. إن فقه الدعوة اليوم في خطر عظيم من تلك الانحرافات الكبيرة التي تعج بها أذهان المسلمين وقلوبهم. لا بد من إحياء فقه الدعوة في نفوس الناس حتى ينطلقوا بهذا الدين إلى الناس كافة. لا بد من إزالة هذا الجمود الذي سيطر على مشاعر المسلمين فجعلها متجمدة لا تتحرك ولا تحس فيها دفء وحرارة. لا بد أن تنطلق لتصدع بكلمة الحق مبلغة تلك القلوب الخاوية، فقد يفتح الله عليهم فيدخل الناس في دين الله أفواجا. ثم أخذ حربته وسيد بن حضير وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. انظروا أيها الإخوة كيف يغير الإيمان، كيف يغير الإيمان وجه الرجل الذي ينتقل من الجاهلية إلى الإسلام، فيعلو وجهه نور الهدى فيتبين الناس تغيرا كبيرا في ملامح هذا الرجل، وهو لم يتغيب عنهم إلا ساعة من الزمن. يختلف وجهه، تختلف التقسيمات والنظرات والإشراقات والتعبيرات على ذلك الوجه. إنه الانفعال والتفاعل مع هذا المنهج الذي يؤدي إلى إنشاء هذه النماذج التي تؤثر في الناس بشكلها ومضمونها، التي تؤثر في الناس بالقدوة قبل أن تؤثر فيهم بالكلام. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعل؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقال: نفعل ما أحبب. وقد حدثت، بلغني من الأخبار أن بني حارثة أناس آخرون من أهل المدينة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوا. وسيد بن حضير الآن يريد أن يستجيش مشاعر سعد بن معاذ ليشعر بشيء من الحمية تجاه هذا الرجل من بني قومه ليذهب ويحميه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك، أنه ابن خالتك ليحقروك. قال: فقام سعد بن معاذ مغضبا، وكان أولئك الجاهليون فيهم الحمية، مبادرا للذي ذكر له من بني حارثة، وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا، ما سويت شيء. ثم خرج إليهما سعد، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منه، عرف أن هذه خطة من أسيد حتى يذهب سعد ويسمع من هذين المسلمين. فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره. وقال أيضا لمصعب بن عمير، وقال مشيرا لمصعب بن عمير: علام تأتينا في دورنا بهذا الوحيد الطريد الطريح الغريب؟ ليه تجيب لنا واحد مثل هذا؟ لماذا؟ يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه، ولا أراكم بعدها بشيء من جوارنا. فرجعوا مرة أخرى مصعب وصاحبه، ثم إنهم عادوا ثانية لبئر مرق أو قريبا منها رجاء أن يأتي سعد مرة أخرى. فأخبر بهم سعد بن معاذ فتوعدهم توعدا دون الوعيد الأول، أقل من الوعيد الأول. فلما رأى أسعد بن زرارة منه لينا قال له، وقال مصعب له: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا رغبت فيه قبلت، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصف. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، وذكر موسى بن عقبة رحمه الله في مغازيه أن مصعب قرأ عليه أوائل سورة الزخرف. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم فيه من إشراقته وتسهله، ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال، رجع سعد بن معاذ إلى قومه مسلما، فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأعيننا نقيبة. قال: فإن بعدما عرف واستيقن منهم عن صورته وقررهم على سيادته عليهم، قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. والله ما أكلم أحد فيكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. بهذه القوة يعرض سعد بن معاذ دعوته على قومه، وبهذه الجرأة يصارحهم مصارحة شديدة تناسب قوة هذا الدين وعظمة هذا الدين. إن الجرأة في عرض الدعوة وقوة الكلام حولها أمام الناس هو الذي يؤثر في نفسياتهم. ولذلك أيها الإخوة يقول الراوي: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأسهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلما. مقام واحد، كلمات جريئة مندفعة من قلب مؤمن مستمد من الله العون والتوفيق، يسانده الإخلاص، يؤدي إلى إسلام القوم بأكملهم. فأقام عنده سعد بن معاذ ومصعب بن عمير عند سعد، فأقام مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة عند سعد بن معاذ يدعوان الناس إلى الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. وفي رواية أبي نعيم في دلائل النبوة: فرجع وقد هداه الله تعالى سعد بن معاذ، ولم يظهر لهم الإسلام حتى رجع إلى قومه، فدعا بني عبد الأشهل إلى الإسلام وأظهر إسلامه وقال: من شك فيهم من صغير أو كبير أو أنثى أو ذكر فليأتنا بأهدى منه. يقول لقومه: الذي يشك منكم بهذا الدين، الذي يشك منكم في صحة هذا الدين فليأتنا بأهدى منه حتى نتبع. فوالله لقد جاء أمر لتحزن فيه الرقاب. ماذا تعلم سعد بن معاذ من الإسلام؟ ما تعلم إلا الشهادتين وكلمات بسيطة يسمعها من مصعب. ماذا فهم؟ فهم أن هذا الدين لا بد أن تحز فيه الرقاب، يعني لا بد فيه من الجهاد، ولا بد فيه من البلوى، ولا بد فيه من الفتن ومن القتل والمقاتلة. انظروا إلى عمق الوعي الذي ارتكز في ذهن سعد بن معاذ عندما دخل في الإسلام. ما حجم الوعي الذي يدخل في عقول الناس اليوم عندما يهدي الله رجلا واحدا منهم مثلا؟ هل يفقهون من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه لا بد من نشر الإسلام والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والقتل؟ لا بد من هذا. هل يفهم الناس؟ فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرهم، وانتقل مصعب بن عمير إلى حماية سعد بن معاذ. ثم نقفز معكم إلى موقف آخر. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأرسى دعائم المجتمع الإسلامي، وكان بعض الصحابة يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة فيأذن لهم. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: والظاهر أن العمرة كانت مباحة للصحابة حتى لو لم يعتمر معهم الرسول دون الحج، فإنهم منعوا من الحج، منعوا من الحج. هكذا يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ففي مرة من المرات استأذن سعد بن معاذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب للعمرة في مكة، ومكة ما زالت خاضعة للمشركين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وساق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال أنه كان صديقا لأمية بن خلف. أمية بن خلف كان مشرك في الجاهلية. كان سعد بن معاذ سيدا في المدينة في يثرب، كان صديقا لسيد من سادات مكة وهو أمية بن خلف. وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، كان هذا في الجاهلية. كان بينهما صداقة، فلما قدم رسول الله المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، ونصف النهار هو من أهدأ الأوقات التي يقيل فيها الناس. فلقيهما أبو جهل لعنه الله، لقي سعد بن معاذ مصحوبا بأمية بن خلف، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. أبو جهل لعنه الله يقول سعد بن معاذ. الآن سعد بن معاذ وحيد في مكة، والرجل المسلم المتميز بعقيدته في وسط قوم مشركين لا بد أن يخاف على نفسه، خصوصا أمام هذا الوعيد الذي يأتي من عظيم قريش أبو جهل. لو كان الواحد منا يا ترى في ذلك الموقف، ماذا كان سيرد على أبي جهل؟ أو هل كان سيرد عليه أصلا؟ أو يبادر بسلوك سبيل الهزيمة ويعتبرها غنيمة؟ فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لو منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك طريقك إلى المدينة. لو منعتني الآن من العمرة سأمنعك أشياء أكثر منها، سأمنعك طريق تجارتك إلى الشام التي تمر بالمدينة، ما تستطيع أن تتاجر مطلقا، وسأغير على قوافلك وأنت ذاهب للتجارة، سأقطع الطريق عليك ولن أسمح لك أن تمر مطلقا. فقال له أمية وقد أشفق: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. قال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك، إنهم قاتلوك يا أمية بن خلف. أيها الإخوة، إن قوة الشخصية والجرأة من العوامل التي توافرت في شخصيات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نفتقدها اليوم في شخصيات المسلمين. كثير من المسلمين اليوم يفتقدون الجرأة في عرض الدعوة، بل إنهم يشعرون بالذل والخزي وهم يواجهون بأدنى كلمات الهجوم من الأعداء، وقد ينكصون على أعقابهم فلا يصمدون أمام الهجوم الجاهلي. أما سعد بن معاذ فقد كان جريئا لا تأخذه في الله لومة لائم. عندما يدخل الإسلام في نفس فإنه يغيرها فتتغير الموازين. كان أبو جهل عند سعد بن معاذ قبل أن يسلم رجل له شأن عظيم محترم، أما وقد دخل سعد في الإسلام فقد أصبح هذا الكافر الحقير لا يسوى شروي نقير. لذلك قام سعد في وجهه فتهدده وتوعده بأشد مما تكلم به أبو جهل. ولذلك سعد رضي الله عنه ما رضي أن يسب إخوانه المسلمين أمامه ويقول أبو جهل عنهم إنهم صباث خرجوا عن الدين، بل رد على أبي جهل مقولته ودافع عن إخوانه. كثير من المسلمين اليوم لا يدافعون عن إخوانهم إذا اغتيبوا في مجلس، فكيف سيدافعون عنهم لو وجهت إليهم سهام النقد والتجريح من أعداء الإسلام الأقوياء. إن قوة الشخصية لها دور كبير في إقناع الناس بالإسلام. قوة الشخصية أيها الإخوة تنشأ من الإيمان الذي يقذفه الله في النفوس، لا تنشأ من الفراغ، لا تنشأ من لا شيء، إنها تنشأ من الإيمان الذي يغير الشخصيات. ولذلك يكون التغير الحاصل في شخصية كل إنسان هداه الله بحسب مقدار الإيمان الذي دخل في نفسه. فمن الناس من تجده قويا في عرض دعوته، جريئا مقداما، ومن الناس من تجده يعرض الدعوة بشكل هزيل كأنه يربط على أكتاف الناس ويقول لهم أرجوكم وأتوسل إليكم أن تقبلوا بهذا الذي أقول. ما كان الصحابة يدعون الناس هكذا. ولسنا نقصد أيها الإخوة، لسنا نقصد بهذا الكلام أن يقوم الإنسان يسب ويشتم ويرغي ويزبد على الناس ويرفع صوته مهددا متوعدا، كلا، ليست هذه الجرأة في الدعوة إلى الله. لا بد أن توافق الجرأة حكمة. أما أن يقوم الإنسان يلعلع بصوته ويسب ويلعن، فليست هذه بدعوة إلى الله، بل إن هذه من أكبر وسائل التنفير والصد عن سبيل الله. فأرضأ بنفسي وبإخواني عن اتخاذ سبيل الشدة والعنف مع الناس، فإنها منفرة وسلبية جدا. وهناك فرق بينها وبين الجرأة في عرض الدعوة والقوة والوضوح في تكليم الناس عن مبادئ الإسلام. وهذا الفرق لا يعيه إلا رجل آمن بالله وصدق المرسلين وانتهج سبيل المؤمنين. ثم أن سعد بن معاذ ما اكتفى بهذا، بل جلس يخذل في أمية بن خلف ويقول له خبرا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا أمية، فوالله لقد سمعت من رسول الله يقول إنهم قاتلون، إنك ستموت وستقتل وسيقتلك المسلمون. فقال أمية: بمكة؟ سيقتلوني بمكة، خائف. قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلية. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة أبدا. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس وأخرج أمية بقوة بعد أن أحرجه، فخرج أمية وهو يقول: أخرج معهم مسافة وأقف وأرجع. فما زال أبو جهل يوصل أمية من منزل إلى منزل حتى أهلك الله أمية في معركة بدر، فقتلته أسياف المسلمين مسباقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم بدر وقف سعد بن معاذ رضي الله عنه موقفا مشرفا في لحظة من لحظات الحرج. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ العهد والميثاق من الأنصار أن ينصروه في المدينة، ما أخذ منهم العهد والميثاق أن ينصروه عندما يخرج من المدينة. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النفر الذين معه لاعتراض القافلة، تحولت الأمور فتغيرت من اعتراض قافلة إلى معركة مع جيش 1000 رجل من المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعرف ما في نفوس الناس الذين معه، كان يريد أن يتأكد من الأنصار هل سيقف معه خارج المدينة أم أنهم واقفون معه ناصروه في داخل المدينة فقط. فوردت روايات عن ابن مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقم بن وقاص الليثي، ومرسل آخر عند ابن عائذ، ومرسل آخر عند ابن أبي شيبة، تقوي هذه الأسانيد بعضها بعضا. وصحح الشيخ ناصر هذا الموقف فقال الراوي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا. قال ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ ما رأيكم يا أيها الناس؟ الرسول يريد الأنصار أن يتكلم. الرسول يعرف أن المهاجرين عندهم استعداد للقتال. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله إيانا تريد؟ تريد أن نحن أن نتكلم؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولا إن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ولعل أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره فانظر الذي أحدث الله إليك فامضي فصل حبال من شئ واقطع حبال من شئ وعادي من شئت وسالم من شئت واخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وذكر الأموي هذه الرواية وزاد فيها وما أخذت منا كان أحب إلينا مما ترك. صور اللي تأخذ منا أحب إلينا من اللي تتركه لنا. وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. موقف جريء في لحظة حرجة. سعد بن معاذ يقرر الموقف الآن ويقول الأنصار الذين معه أن هذا الموقف يجب أن يكون موقفهم جميعا. فيقول عن نفسه ونيابة عن قومه بأننا خارجون معك يا رسول الله. كان لهذا الموقف أثر عظيم من آثار الصمود والانتصار لدين الله تعالى مما نتج عنه انتصار المسلمين في غزوة بدر التي سماها الله تعالى يوم الفرقان. فرق الله فيها بين الحق والباطل. ثم نأتي معكم أيها الإخوة إلى موقف النهاية في حياة سعد بن معاذ. موقفه مع بني قريظة وإصابته التي أدت إلى وفاته. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن محمد بن عمرو عن أبيه عن علقمة بن أبي وقاص قال أخبرتني عائشة. وهذا الإسناد قال عنه في الأحاديث الصحيحة أن سنده جيد. وكذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى قالت عائشة خرجت يوم الخندق أقصو آثار الناس. قالت فسمعت وإيد الأرض ورائي يعني حس الأرض. قالت فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه الذي يتقى به من الضربات الترس. قالت فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه وكان من أعظم الناس وأطولهم. لبس درعا قصيرة فخرجت ذراعيه خرجت ذراعاه من هذا الدرع الذي يلبسه. فقالت عائشة فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت فأنا خفت على إيش؟ على أطراف سعد هذه التي برزت من هذا الدرع الذي يلبسه. خفت عليها أن يصيبها سوء. فمر فحصل ما كانت تخشى منه عائشة رضي الله عنها. ما الذي حدث؟ قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة لأن أمه كانت تسمى العرقة. هذا رجل المشركين اسمه ابن العرقة. رمى سعد بن معاذ رماه بسهم فقال المشرك خذها وأنا ابن العرقة. فقال له سعد عرق الله وجهك في النار. القوة في الرد على المشركين. فأصاب أكحله أصاب هذا السهم أصاب العرق الذي في وسط الذراع يسمى الأكحل، فدعا الله عز وجل سعد فقال، الله عز سعد بن وقاص دعا الله تعالى فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة، أو حتى تقر عيني من قريظة. بني قريظة خان العهد وضربوا المسلمين من الخلف، الأحزاب من المشركين من الأمام الخندق، وبني قريظة خان العهد من الخلف ويريدون أن يطبقوا على المسلمين، فوقع المسلمون بين نارين، خانة بنو قريظة العهد الذي كتبوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم خيانة عظمى استحقوا بها ما سيأتي. سعد بن معاذ كان حليفا لهم في الجاهلية، كان حليف لبني قريظة، فقال سعد لما أصيب قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاء مواليه في الجاهلية. وقفة بسيطة عند هذا الدعاء. كان الصدر الأول صحابة رسول صلى الله عليه وسلم إذا دعوا الله تعالى تحس أن لدعائهم معنى عظيما، لا يدعون الله بأمور تافهة وأشياء بسيطة، ولكن يدعون الله بما يجيج في نفوسهم من علو الهمة وما يفكرون فيه وما يهتمون به حقيقة. الناس الواحد منا اليوم إذا اهتم بالمال قال: يا رب لا تخسرني فلوس، يا رب ربحني، يا رب أعطيني كذا وكذا من الأموال. لماذا؟ لأنه يهتم بهذا الأمر، هذا هو شغله الشاغل. وترى الطالب في المدرسة هكذا، وترى الرجل، وترى الناس الذين يدعون الله. نحن لا نتكلم الآن عن الذين لا يدعون الله، هؤلاء أمر منتهي. نحن نتكلم اليوم عن المسلمين وهم يدعون الله. الذين يدعون بماذا يدعون؟ هل نحن اليوم ندعو الله، هل ندعو الله من قلوبنا؟ إذا خلى الإنسان في نفسه في السجود، بعض الإخوان اليوم يدعو في التشهد أو يدعو في السجود أو يدعو مثلا بعيد الصلاة، ماذا يقول الواحد منا في دعائه؟ الغالب من الناس يدعو لنفسه، يدعو أن يرزقه الله مالا، يدعو لأبنائه وزوجته، يدعو. هذا شيء طيب وحسن، ونحن لا نقول أن هذا الشيء حرام، لا، بل هو قربة وطاعة. ولكن أن يخلو دعاؤنا من أمر المسلمين، هذه هي المؤاخذة التي نأخذها على أنفسنا. هل اليوم نحن ندعو إذا دعا الواحد منا ربه أن يرزقه مالا أو صحة أو الولد، هل يدعو الله أن ينصر عقيدة التوحيد أو أن يرفع البلاء عن المسلمين المضطهدين في أنحاء العالم، أو أن ينصر المجاهدين في سبيل الله، أو أن يجمع كلمة المسلمين على السنة الصحيحة وعلى العقيدة الصحيحة؟ هل نحن اليوم ندعو الله عز وجل بالأمور العظيمة التي يجب أن تكون هي شغلنا الشاغل، أم أننا نختصر في الدعاء على طلب المال وطلب العافية والصحة؟ سؤال. الحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان إذا كان منشغل في قضية يتابعها ويصرف لها جهده ووقته فإنها ستظهر حتى في دعائه، أما إذا كان منشغلا بأشياء أبسط من هذا بكثير فإنها ستظهر في دعائه أيضا. فهل نحن نسأل الله عز وجل أن يحقق الأمور العظيمة التي هي اليوم البلوى التي وقعت في المسلمين؟ هذه نقطة ينبغي الانتباه إليها. فرقي كلمه وبعث الله عز وجل الريح على المشركين. الجرح الذي حصل في يد سعد بن معاذ اقترب من الشفاء، واندمل الجرح إلا شيئا يسيرا. وبعث الله عز وجل الريح على المشركين فكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع السلاح وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. الآن سعد جريح تنزف منه الدماء، الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني برجاله عناية عظيمة، يعتني بإخوانه المسلمين عناية كبيرة. أمر المسلمين فضربوا له خيمة في المسجد. خيمة لمن؟ في المسجد، في ساحة المسجد، لسعد بن معاذ، يوضع فيها سعد بن معاذ حتى يداوى من جراحه التي حصلت له. فجاء جبريل عليه السلام وإن على ثناياه النقع، وإن على ثناياه لنقع الغبار، فقال أوقد وضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة السلاح. قال النبي فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصر بني قريظة حصارا شديدا حتى طلبوا الصلح، قالوا نحن نستسلم لكن نريد أن تحكم فينا واحد منا، واحد بينه وبين علاقة طيبة. من هو الشخص الذي رشحوه للحكم؟ سعد بن معاذ، لأنهم كانوا حلفاء له في الجاهلية، فظنوا بأن سعد بن معاذ سيرأف بهم ويحكم فيهم حكما معتدلا، لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية وصديقا لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ، فنزل. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار وقد حمل عليه، وحس به قومه فقال له، فقالوا قوم سعد بن معاذ يقولون لسعد بن معاذ يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن هم؟ قد علمت، يعني ارأف بهم، هذول معانا كانوا أصلا وأموالهم أموالهم سواء. فلم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم سعد ولا كلمهم أبدا، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه الذين قد أحاطوا به فقال لهم قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. فلما قال هذه الكلمة بعض الرجال الذين معه رجعوا إلى قوم بني عبد الأشهل، فنعوا رجال بني قريظة قبل أن يحكم سعد، عرفوا من هذه الكلمة لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، عرفوا ما سيحصل، فرجعوا وهم يزفون خبر إعدام رجال بني قريظة إلى قومهم من بني عبد الأشهل قبل أن يتكلم سعد بشيء. قال أبو سعيد فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع عليه سعد بن معاذ محمول، قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وهنا أيها الإخوة نقف وقفة فقهية. اشتهر هذا الحديث بلفظ قوموا إلى سيدكم، وهذه الزيادة جاءت في طرق قليلة، زيادة فأنزلوه، ومن هذه الطرق طريق أحمد الذي نحن بصدده الآن والذي سنده جيد. قال ابن كثير في البداية والنهاية أمر عليه السلام من هناك من المسلمين بالقيام له، قيل سبب القيام لينزل من شدة مرضه، ما يستطيع أن ينزل لوحده فلا بد أن يقوم له أناس وينزله، وقيل توقيرا له بحضرة المحكوم عليهم ليكون أبلغ في نفوذ حكمه. السبب الثاني للقيام أنه ربما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الناس يقومون حتى يظهر مكانة سعد فعندما يحكم سعد يكون حكمه نافذا. فقال أنزلوه فأنزلوه. قال الشيخ ناصر في تعليقه على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة المجلد الأول: اشتهر رواية هذا الحديث بلفظ سيد لسيدكم، يعني قوموا لسيدكم، والرواية في هذا الحديث كما رأيت إلى سيدكم، ليس قوموا لسيدكم وإنما قوموا إلى سيدكم. هناك فرق، قوموا لسيدكم وقوموا إلى سيدكم. ولا أعلم للفظ الأول أصلا، قوموا لسيدكم ليس له أصل، وقد نتج منه خطأ فقهي، وهو الاستدلال به على استحباب القيام للقادم كما فعل ابن بطال وغيره. واشتهر الاستدلال بالحديث عموما قوموا إلى سيدكم على مشروعية القيام للداخل. وأنت إذا تأملت السياق تبين لك أنه استدلال ساقط لوجوه أقواها قوله فأنزلوه. ليس ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قوموا لمجرد القيام، قال لهم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. نص قاطع على أن الأمر بالقيام لأجل إنزاله لكونه مريضا. قال الحافظ: وهذه الزيادة فأنزلوه تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه، وقد احتج به النووي كما في كتابه القيام. وكل من الفقهاء يصيب ويخطئ، ونحن ندور مع الدليل حيثما دار. توضيح المسألة: القيام أيها الإخوة ينقسم إلى ثلاثة أنواع: قيام إليه، قيام الرجل إلى الرجل، قيام إليه، وقيام له، وقيام عليه. قيام له، وقيام إليه، وقيام عليه. فأما القيام له، قيام الرجل للرجل، إذا دخل الواحد المجلس قام الناس يسلمون عليه ويرحبون به، هذا القيام قيام للداخل، قيام له. هذا القيام ممنوع شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، حديث صحيح. وما كان قوم يحبون صاحبهم كحب أصحاب محمد محمدا، ولكنهم كما ثبت عنهم في الحديث الصحيح كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. هل هناك أعظم من الرسول؟ هل هناك أعلم من الرسول؟ لا. مع ذلك كان الصحابة لا يقومون للرسول إذا دخل عليهم. فلذلك الآن لا ينبغي القيام للداخل إذا جاء يسلم، بل يسلم الناس عليه قعودا، لهذه الأحاديث التي عرفتموها الآن. ومن احتج بحديث سعد قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فالرد عليه من وجهين أو أكثر: الأول أنه عليه السلام قال قوموا إلى سيدكم ولم يقل قوموا لسيدكم. الوجه الثاني أنه قال فأنزلوه ولم يقصد القيام مطلقا. فإن سألتني ما هو الفرق بين قوموا له وقوموا إليه، فالجواب أن القيام للشخص إذا دخل عليك وصار معك فقمت له كما يفعل معظم الناس اليوم، هذا هو الممنوع. أما القيام إلى الرجل فهو أن تقوم للشخص الداخل لتفتح له الباب مثلا، أو تأخذ له طريقا في البيت حتى يدخل مثلا، أو أن يكون الرجل قادما من سفر فتقوم إليه لتعانقه، لأن ما يمكن تعانقه هو فوق وأنت تحت، لابد أن تقوم إليه لتعانقه وهو قادم من السفر. فهذا يسمى القيام إلى الرجل، وكذلك المرأة القيام إلى المرأة. أما الأول الذي يحصل في المجالس اليوم فيسمى القيام للداخل وليس إلى الداخل. فإذا الخلاصة: إذا قمت إلى الداخل فقيامك صحيح مشروع بأدلة، منها فعل طلحة بن عبيد الله في حديث توبة كعب بن مالك في صحيح البخاري ومسلم، أن الراوي قال فقام طلحة فقام إليه طلحة فقام إليه طلحة، طلحة لما دخل كعب المسجد قام طلحة يمشي إلى كعب ليبارك ليهنئه بالتوبة، فقام إليه ولم يقم له. وأما القيام عليه وهو النوع الثالث فهو محرم أيضا، وهو قيام العبد على رأس سيده أو الموظف على رأس رئيسه، يقوم عليه مثل الصنم مثل التمثال، يقوم على رأسه لا يجلس. هذا فيه زيادة تعظيم غير مشروعة، ولا ينبغي القيام إلا لله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا صار الوقوف، لا أقصد الوقوف العارض واحد يأتي يعطي معاملة الواحد فيقف عنده وريث ما ينتهي، لا أقصد قيام التعظيم، واحد يقف هكذا مثل الصنم قيام التعظيم، فهذا لا يجوز إلا كما ورد في استثناء قيام الناس أو المسلمين على رأس خليفتهم أمام الكفرة حتى يظهروا للكفار عظمة خليفة المسلمين كما فعل الصحابة وهم واقفون على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمام الرجل الكافر. فصار أيها الإخوة عند القيام ينقسم إلى ثلاثة أنواع: قيام إليه وقيام له وقيام عليه. فأما القيام له والقيام عليه فهو محرم، وأما القيام إليه فهو قيام جائز. بقيت نقطة نختم بها هذه المسألة الفقهية، وهي فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن القيام للداخل فقال أن الأصل عدم القيام، هذا هو الحكم، ولكن لو أن الرجل من الناس خاف، لو أنك خفت إذا دخل واحد ما قمت، أن يكون عدم قيامك سببا في إيقاع العداوة والبغضاء بينك وبينه. يعني يمكن لو ما قمت للداخل قال إيش فيك أنت ما تقوم، يعني أنا ما تحترمني، يعني أنا ما نشاء قد المقام، يعني أنا إلى آخر الانتفاشات الجاهلية التي تحصل اليوم في نفوس كثير من الناس. فإذا خشيت، يقول شيخ الإسلام، فإذا خشيت من وقوع العداوة والبغضاء بينك وبين هذا الرجل فإنك تقوم اضطرارا وليس اختيارا، اضطرارا من باب الضرورة، مثل أكل الميتة في الصحراء، من باب الضرورة تقوم لهذا الرجل من باب ارتكاب أدنى المفسدتين. قيامك له مفسدة لا يجوز، وعدم القيام إذا كان سيأخذ عليك في نفسه وتقع العداوة والبغضاء بينك وبينه مفسدة أكبر فيها تفرقة بين المسلمين، فعند ذلك تقوم له ولكنك تعلمه السنة بأنه لا ينبغي القيام. مراعاة أحوال الناس أيها الإخوة مهمة، تطبيق الأحكام الشرعية يجب أن يكون في حضور من حال الناس وواقعهم، ولا يصح أن يكون تطبيق الأحكام بعيدا عن أحوال الناس. ولذلك كان من قواعد الأصولية المهمة أن الفتوى تتغير باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة والعوائد والمياه. فلذلك خلاصة الكلام: إذا خشيت أن تحدث عداوة بينك وبين الداخل فلا بأس أن تقوم، لكنك تعلم هذا الشخص حكم القيام. فلما أصيب سعد رضي الله عنه في يده قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات الكبرى: أخبرنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله فلم يرقى الدم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحسمه، يعني كيم بالنار، كوى له الجرح فارتفع الدم إلى عضده. قال: فكان سعد يقول: اللهم لا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. قال: فنزلوا على حكمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم. قال: إني أخشى يا رسول الله أن لا أصيب فيهم حكم الله. شوف تحرز سعد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أنت تحكمني فيهم، أنا أخشى أن لا أصيب فيهم حكم الله. تورع، وليس كما يحدث من كثير من المتفيقها اليوم، الناس الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم فإنهم يسارعون إلى الفتية بغير دليل، بغير سلطان، بغير أثر من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخشون الله تعالى فيما يصدرونه من فتاوي أو أحكام فإن الأخذ أخذ الدين يجب أن يكون عن الخبراء به. قال تعالى: فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال عليه السلام: احكم فيهم. قال: فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت فيهم حكم الله. ثم عاد الدم فلم يرق حتى مات رضي الله عنه. رواية أخرى صحيحة أيضا عن رجل من الأنصار قال: لما قضى سعد بن معاذ في بني قريظة رجع فانفجرت يده دما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل في نفر معه فدخل عليه فجعل رأسه في حجره، أخذ رأس سعد بن معاذ وجعله في حجره، فقال: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه، فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح. وحديث آخر ساقه الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: المعلق رجال وثقات، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن شعبة عن سماك: سمع عبد الله بن شداد يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يكيد نفسه، فقال: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته، ولينجزنك الله ما وعدك. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث الصحيح: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال له رفيدة، وكانت تداوي الجرحى. أيها الإخوة، إن للنساء في المجتمع الإسلامي دور عظيم. النساء في المجتمع الإسلامي، النساء لهم دور عظيم لا يجب أن يغفل عنه، وحتى النساء أنفسهن لا يصح أن يغفلن عن دورهن أبدا. المرأة أيها الإخوة في المجتمع المسلم لها أدوار كبيرة. هذه المرأة رفيدة يقول ابن إسحاق عنها: كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. اللي كان فيه مصيبة من المسلمين، هذه المرأة التي يقال لها رفيدة كانت تحتسب بنفسها، تحتسب الأجر عند الله عز وجل في خدمة من نزل به مصيبة من المسلمين. رجل جريح يحتاج إلى مداواة، أو أيتام يحتاجون إلى رعاية، أو أسرة تحتاج إلى معين، كانت هذه المرأة تتدخل، تحتسب بنفسها عند الله عز وجل خدمة لهذه الأسر المسلمة المنكوبة. إذن ينبغي على نسائنا اليوم أن يقومن بدورهن في خدمة المجتمع المسلم والقيام على أحواله بإصلاح ذات البين بين المتخاصمين. وهذه نقطة مهمة، فإن كثيرا من النساء يشعلن الفتنة بدلا من أن يخمدنا بالنميمة ونقل الكلام من طرف لآخر، بينما يجب عليهن أن يقمن بدور المصلحات بين المتخاصمين والمتخاصمات. رجل وامرأة بينهم مشكلة، على النساء الخيرات اللاتي يخافن الله أن يقمن بدور الإصلاح. المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل يصلح ذات البين حتى يعاد عود الأسرة قائما، فلا تنهار الأسر وتتشتت الأطفال. النساء اليوم يعرفن عن خبايا البيوت أكثر من الرجال، يعرفن عن أيتام، ويعرفن عن أرامل، ويعرفن عن فقراء ما لا يعلمه كثير من الرجال. فيجب على النساء أن يقمن بدورهن في إبلاغ من له أمر في هذه الأمور أن ينقذ هؤلاء المحرومين وهؤلاء البؤساء من الفقر المدقع والهلكة المحققة. إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. المرأة أيها الإخوة لها دور عظيم، ليس هذا موقف الاستطراد فيه، ولكن الإشارة من خلال قصة هذه المرأة رفيدة التي كانت تداوي الجرحى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبح؟ فيخبره سعد بحاله، حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها فثقل، فاحتملوه إلى بني عبد الأسد، صارت حالة خطيرة جدا، قومه نقلوه إلى بني عبد الأسهل إلى مكانهم، حتى فثقل فاحتملوه إلى بني عبد الأسهل إلى منازلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يسأل عنه، وقالوا قد انطلقوا به. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فأسرع المشي حتى تقطعت شسوع نعالنا. الرسول يسرع يريد أن يدرك سعد بن معاذ قبل أن يموت. وسقطت أرديتنا عن أعناقنا، حديث صحيح، سقطت أردية الصحابة عن أعناقهم. فشكى ذلك إليه أصحابه، قالوا يا رسول الله تسرع فينا سرعة شديدة، يا رسول الله أتعبتنا في المشي. فقال إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وهو يغسل، وأمه تبكيه وهي تقول ويل أمك سعدا حزامة وجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد، كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ثم خرج به، قال يقول له القوم أو من شاء الله منهم يا رسول الله ما حملنا ميتا أخف علينا من سعد، مع أن سعد كان عظيم الجسم بدينا. فقال ما يمنعكم من أن يخف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا. يقول الراوي سمى عدة كثيرة لم أحفظها، لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكم. الملائكة تحمل الجنازة، لذلك صارت جنازة سعد خفيفة على المسلمين. قال الألباني وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، ومحمود بن لبيد صحابي صغير. وورد في حديث صحيح آخر في صحيح الجامع أخرجه النسائي عدد الملائكة الذين نزلوا من السماء لتشييع جنازة سعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، لقد ضم ضمة يعني في قبره ثم أفرج عنه. 70,000 من الملائكة ما نزلوا من قبل، نزلوا لتشييع جنازة سعد بن معاذ. 70,000 وفتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن. وقد ورد في رواية صحيحة سبب اهتزاز عرش الرحمن، وهذه مسألة قد يفكر فيها الكثير. في الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث بإسناد جيد قال رسول الله من حديث الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. الله عز وجل إذا قدم عليه أحد عباده الصالحين الذين أبلوا في الله بلاء حسنا، الله عز وجل أيها الإخوة يفرح فرحا شديدا بقدوم عبده عليه، يفرح بقدوم عبده أشد مما يفرح أحدنا بقدوم الغائب العزيز عليه من مكان بعيد وقد طالت فترة الغياب. إن الله تعالى يفرح بقدوم عبده عليه، لماذا أيها الإخوة؟ لكي يجازيه الجزاء الأوفى. هؤلاء المسلمون الصادقون الأوفياء يتعبون في الدنيا وينصبون ويشقون كثيرا، يتعبون كثيرا ويؤذون في الله، الله عز وجل ينتظرهم بفرح شديد لكي يكافئهم فيستريحوا من عناء الحياة الدنيا ويستريحوا من لأوائها ونصبها وتعبها، يستريحوا عند الله تعالى. هذا الفرح ليس لأي أحد يا إخواني، إنهم لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أبلوا في الله بلاء حسنا. وقالت عائشة رضي الله عنها تبين الفراغ والقيمة، قيمة فقد سعد بن معاذ، تقول قالت عائشة رضي الله عنها الحديث في فضائل الصحابة من تأليف الإمام أحمد، قال المحقق إسناده حسن، عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان أحدا أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد رضي الله عنه. ما شعر المسلمون بمصيبة في فقد إنسان منهم بعد الرسول والصحابة اثنين أو بكر عمر بعدهم مباشرة سعد بن معاذ رضي الله عنه. إن رحيل الأخيار عن الأرض إن رحيل الأخيار عن المجتمع المسلم يترك فراغا مؤثرا في الأمة. إن رحيل الكبار أيها الإخوة يترك فراغا في النفوس وألما لفقد هؤلاء الذين كانوا في حياتهم مشعلا يستضيء به الناس وقدوة يحتذي بها المسلمون. فلذلك إحياء ذكراهم ونشر سيرتهم العطرة من أقل الواجبات تجاههم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغل وفاة سعد بن معاذ حتى في توضيح نعيم الجنة. فانظر معي إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. واحد من عظماء القبائل أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم حلية حرير ناعمة جدا ممتازة، فجعل الصحابة يمسون هذه الحلة ويتعجبون من لينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين. مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وألين. ولقد كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا سعدا بكوا بكاء شديدا على تلك السيرة التي فقدت. فهذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن عمرو بن سعد بن عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ حفيد سعد بن معاذ قال: ودخلت على أنس بن مالك فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم. الحفيد كان يشبه حفيده، كان يشبه جده. فقال أنس: إنك لسعد لشبيه، إنك لسعد لشبيه. ثم بكى فأكثر البكاء وقال: رحمة الله على سعد، كان من أعظم الناس وأطولهم. ثم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق قصة هذه الجبة من الحرير، وأخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مناديل سعد في الجنة هي أعظم من هذا الحرير بكثير. وهنا أيها الإخوة أختم لكم بوصف عائشة رضي الله عنها، وصف عائشة رضي الله عنها لحال الصحابة عندما مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بين أيديهم. تقول عائشة: قال سعد بعدما حكم في بني قريظة، قال سعد: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كلمه. هذا ليس دعاء على نفسه بالموت، لأنه قال في أحد الروايات: فافجر جرحي هذا، أو فافجر هذه واجعل موتتي فيها. سعد رضي الله عنه جرح، أين جرح؟ في بيته، جرح في المعركة. أراد سعد أن لا يفوته أجر الشهادة في سبيل الله، فدعا الله أن يميته من هذا الجرح الذي حصل له وهو يقاتل في سبيل الله. فانفجر كلمه وكان قد برئ حتى ما يرى إلا مثل الخرس. الجرح في البداية انجمل حتى ما بقي إلا أثر بسيط. لما قضى سعد في قريظة وقتلوا بني قريظة ودعا سعدا الله، قال: اللهم إن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقي إليه. لكن ما كان بقي شيء من الحروب التي كان سيكون المشركين فيها شأن، وما بقي من الحروب كان كله انتصارات المسلمين. فاستجاب الله دعاء، فانفجر كلمه ورجع إلى قتبه التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر. وأنا في حجرتي، هي في حجرتها والخيمة في المسجد في الساحة، قالت عائشة إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. قال علقمة قلت أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت كانت عينه لا تدمع، لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد أمرا حزينا كان آخذا بلحيته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمالك نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة المجلد الأول. إذن أيها الإخوة، هذا الموقف يعكس لنا حب الصحابة لبعضهم، يعكس لنا تماسك المجتمع الإسلامي، يعكس لنا أثر الفرد في المجتمع الإسلامي، يعكس لنا رحمة الصحابة فيما بينهم. هذا المثل الذي يجب أن يكون قدوة لنا نحن الآن، ونحن نعيش في مجتمع، نحاول أن نعيش في مجتمع من الأخوة الإسلامية. كثير من الناس اليوم فقدوا معاني الأخوة الإسلامية، فقدوا الترابط، فقدوا الحنان والعطف فيما بينهم، فقدوا حسن الأخلاق والمعاملة، فقدوا سؤال بعضهم عن بعض، فقدوا أشياء كثيرة. إن هذه القصص كفيلة إن شاء الله بأن تعيد إلينا جميعا روح الأخوة الإسلامية الصحيحة التي تربط بين أفراد المجتمع المسلم، حتى تجعله جدارا صامدا أمام سهام الأعداء ومخططاتهم. وفقنا الله وإياكم لهدي كتابه وأن نسير عليه سيرا حسنا. اللهم واجعلنا ممن يقتفون آثار نبيك وصحبه عليهم رضوان الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذه الكلمات عونا لنا في درب طاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.